الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا، ونعتذر عن التأخير عن الدرس، ونواصل بحول الله وقوته التعليق على ما تبقى من أحاديث الأربعين النووية للنووي رحمه الله. فليستعن بالله قارئنا مشكورا مأجورا إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 36، التعاون والعلم والعمل. عن أبي هريرة قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. نعم، هذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، واضح في معانيه، وجاء به المصنف بهذا الترتيب وجعله الحديث بالرقم 36، أليس كذلك؟ نعم، بلى. نعم، بلى. بعد أن ذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تنهى المؤمنين عن التباغض والتدابر وعن التحاسد، وأن يكون الناس إخوانا متآخين متحابين في الله، ذكر هذا الحديث ليبين ما ينبغي أن يكون عليه المسلمون من الأخلاق العظيمة ومن أنواع التعاون الطيبة على البر والتقوى. ذلك لأن الناس إما أن يجتمعوا على خير وأن يتعاونوا على الخير، إذا عرفوا الخير وعلموه وتعلموه، وإما أن يكونوا على خلاف ذلك من أنواع الشرور والمفاسد والآفات. فإذا اجتمعوا على الشر حلت بهم الفتن، قتل بعضهم بعضا وأهلك بعضهم بعضا ونهك بعضهم أعراض بعض وتقاطعوا وتدابروا وتشاحنوا. فبين المصنف بهذا الحديث ما الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون من أنواع الخير والبر والتقوى. فبدل أن يتباغض المسلمون وأن يتناحر المسلمون وأن يتدابروا يتعاونون على البر والتقوى، فجاء بهذا الحديث العظيم ليبين أخلاق المسلمين كيف تكون فيما بينهم. فمجتمع ظهرت فيه هذه الأخلاق الطيبة وتعاون الجميع على هذه الأخلاق العظيمة، سيكون هذا المجتمع مجتمعا طيبا مباركا فرحا سعيدا برحمة الله، لا تجد فيه الفتن ولا تجد فيه البغضاء ولا الشحناء، بل ستكون أوضاع المجتمع على خير عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا الحديث العظيم شمل عدة أمور وعدة أخلاق وصفات من تحل بها واتصف بها. أولا كان على خير من الله، وثانيا كان خيرا على غيره من المسلمين. فأول هذه الصفات وأول هذه الأفعال تنفيس الكروبات عن المسلمين، ذلك لأن الإنسان في حياته يتقلب في أقدار الله العظيمة، قال تعالى مبينا حال خلقه في هذه الحياة الفانية، قال لتركبن طبقا عن طبق، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالمسلم يتقلب بين السراء والضراء حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. فمن أنواع البلاء والضراء أن يبتلي الله عز وجل بعض المسلمين بأنواع من الكرب، والكرب هي الشدائد والبلاءات العظيمة، وكل بحسبه. فإن الله من فضله يبتلي الإنسان بقدر دينه وإيمانه، وربما يبتلي البعض وإن قل إيمانه لكي يقوى في إيمانه، أو لحكمة يعلمها الله عز وجل من وراء هذا البلاء. فأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأصلح فالأصلح فالأصلح، يبتلى الرجل على قدره على قدر دينه. فالكرب بحسبها، قد تكون دينا مؤرقا، وقد يكون الكرب مرضا عضالا، وقد يكون الكرب في أمور كثيرة من هم أو غم يعجز الإنسان في حله، وقد يكون الكرب أيضا في أمر ديني، بعض الناس ممن يريد الحق من المسلمين تضطرب عليه الأمور، لا يدري أين يسير ولا يدري أي الطرق يسلك. يأتيك بعض الشباب خاصة في أيام الفتن ويقول لك لا ندري أين نذهب، ماذا نفعل، كثر الخلاف وكثرت الفرق، كثرت الفرق والجماعات والطوائف، تجده محتارا. هذا والله من أشد الكرب، أن لا تعرف السبيل الذي ينبغي عليك أن تسلكه في حياتك الدنيا إلى الله وإلى الدار الآخرة. هذا النوع من الناس كربته عظيمة، وهذا سعيد أن وفقه في تنفيس كربة هذا، لأنه سيدله على كل خير. فلا بد أن نعلم أن الحق واضح، وأن دين الله الحق واضح وهو واحد، وصراط الله المستقيم واحد وواضح. وإن كثرت الخلافات لا بد أن نوطن أنفسنا كمسلمين ومؤمنين إن شاء الله بالله الحق، أننا ما دمنا في حياة دنيا سيكون هنالك خلاف، سيكون هنالك اختلاف، هنالك طوائف وفرق وجماعات متنافرة. لابد أن نقرأ القرآن بالتدبر. قال الله عز وجل في كتابه في الصورة العظيمة المحفوظة عند عامة المسلمين، تقرأوها ليل نهار، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين جزاك الله، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الحق الواحد، صراط الذين أنعمت عليهم، تدعو الله أن يهديك إلى الإسلام الحق، ولتكون مع المؤمنين الذين آمنوا بالله حقا وصدقا، وتستعيد في ضمن قراءتك لهذه السورة وسماعك لها من طريقين، المغضوب عليهم اليهود والنصارى، أشار الله عز وجل وبين في هذه الآية أن أخطر طريق هو طريق اليهود والنصارى، وكل فرقة وطائفة ضلت فيها شبه من اليهود أو النصارى أو منهما معا لا محالة، كما ذكرنا في الخطبة أن الفرق والجماعات التي نشأت في المسلمين هي وليدة من أفكار اليهود والنصارى. فإذا هذه السورة العظيمة ضمنت وشملت التعوذ من كل مخالف للحق ومن كل فرقة ضالة منحرفة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن الخلاف موجود وخلقه الله ابتلاء، والحق موجود ويصطفي الله إليه من يشاء من عباده. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته هذا الأمر بيانا واضحا في حديث العرباض بن ساري الذي علقنا عليه فيما مضى من دروس، إنه من يعيش منكم بعدي فماذا؟ فسيرى اختلافا كثيرا. تنبه لهذا الحديث العظيم. إذن الخلاف أخبر به وتنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أطلعه الله على هذا الغيب الذي نعايشه تماما اليوم. فإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أين العلاج من هذا الخلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن الحق واضح ولا ما هو واضح؟ واضح. وقبل هذه الوصية قال صلى الله عليه وسلم حينما قال العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون، وقلنا كأنها وصية مودع فأوصنا يا رسول الله، فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي كأن رأسه زبيبة. تأمل في هذا. إذن من أسباب العصمة من الفتن والخلاف والفرقة والافتراق أن تحقق تقوى الله وأن تلزم ولاة الأمر وأن تسمع وتطيع لمن؟ للأمير. هذا من أسباب السلامة من الخلاف والافتراق والفتن. ولذلك تجد أنه إذا حلت الفتنة في شأن السلطان تجد غالب جمهور المسلمين يخالفون من؟ السلطان. والذين يؤيدون السلطان في طاعة الله تجدهم ماذا؟ قلة قليلة. ولذلك من علامات الضلال والفتن والطائفية المنحرفة أن تجد في الناس من يعارض من؟ الصلاتين، وأن يخالف من يخالف الصلاتين، ومن يخرج عليهم، ومن يعارضهم، ومن لا يسمع ويطيع لهم في طاعة الله سبحانه. إذن الحق موجود واضح وله أهل اصطفاهم الله، وكذلك الخلاف موجود، صراع بين الحق والباطل. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. إذن الحق موجود لا يموت، والخلاف موجود والمخالف موجود، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم، يعني هنالك طائفة حق تبقى مهما خالفها من خالفها، مهما خذلها من خذلها، هم باقون حتى آخر الزمان. وفي رواية يقاتل آخرهم الدجال. هذا الحق موجود وأهله موجودون ينصرون الحق بالحق والحجة والبرهان وبالسيف والسنان حتى يظهر الدجال ويحاربون هذا الدجال، يبقون ويحاربون هذا الدجال. هذه بشرى للمسلمين أن الحق موجود. إذن نقول من أشد الكرب، من أشد الكرب هذه الكربة ما يجده بعض الناس الذين يريدون الحق ولكنهم مكروبون لأجل ما يرون من ماذا؟ من الاختلاف والتفرق. فهذا يدل من تنفيس كربته أن تدله على ماذا؟ على الحق، والدال على الخير كفاعله، وتبين له أن الحق موجود والخلاف موجود والفرقة موجودة والطائفية موجودة، لكن الحق هو الصراط المستقيم موجود حتى يرث الله الأرض ومن عليها. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. مكروب بدين تقضي دينه، مكروب في معاشه لا يجد ما يقتات تعينه، لا يجد ما يعينه على طعامه وشرابه تعينه، مريض تسعى إلى علاجه إلى دوائه، هذه كرب. إذا فعلت هذا محتسبا الأجر عند الله، لا يقال محسن، لا يقال عنك محسن ونفس عن أخيه وكان لإخوانه وكان للمسلمين وفعل وفعل، لا، إنما يفعل ذلك لوجه الله وحده لا شريك له. فمن فعل ذلك فإن الله هو أرحم الراحمين. قال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لأن الكرب التي في يوم القيامة ليست ككرب الدنيا، إنما لها الاسم، إنما لها الاسم، الاسم فقط، أما الواقع والحقيقة فشتان ما بين كرب الدنيا والآخرة. تلك أهوال عظيمة لا توصف ولا تعاش إلا بمعرفة المعاني، أما الواقع فإنه مرير ومخيف. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة لشيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، تذهل الأم عن رضيعها الذي محال أن تفارقه إلا بالقوة لشدة حنانها عليه، أما يوم القيامة، أما في يوم القيامة تذهل عن من؟ عن رضيعها، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملا، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كرب عظيمة. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، بما يشاء الله يخفف عنه، يعيشه في يوم القيامة في أمان، يأمنون من الفزع، يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، يؤمنهم بما يشاء سبحانه وتعالى. فهكذا ينبغي للمسلم أن يكون تجاه إخوانه، ينفس عنهم الكربات لينال تنفيس الكربات عند الله يوم القيامة. نعم، اقرأ الفقرة الثانية. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر، والمعسر أو المعسر من كان عليه دين ولم يتمكن من القضاء والوفاء، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قارن بين القرآن والسنة. فالمعسر هو الذي أخذ دينا ولم يتمكن من قضائه ووفائه، فهذا إذا جاء وقت الوفاء ووقت القضاء ولم يتمكن من القضاء فإن من الإحسان تجاهه إما أن يؤخر له في وقت القضاء والوفاء، يقول صاحب الدين أو الدائن لا حرج، أخر وقت القضاء لشهر أو شهرين، أو يقول له قد عفوت عن دينك، يعفو له دينه لله وحده لا شريك له، وهذه من أعلى الدرجات. فمن يسر على معسر أو على معسر يسر الله عليه. ويدخل في هذا أيضا من كان في عسرة من أمره، من كان في عسرة يعني في كرب أيضا وحياته متعثرة أو متعسرة، فيعينه لتسهيل حياته. وعلى من ابتلي بالعسر أن يصبر وأن يسأل الله الخير وأن يتجلد، فإن الله قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا جاء البلاء لابد من الصبر ومن دعاء الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم. ومن الأخلاق الفاضلة تجاه المسلمين أن تسترهم وأن تستر عوراتهم، ذلك لأن المسلم وإن كان مسلما قد يضعف إيمانه، فربما يقع في معاصي، وربما يخلو بمحارم الله، وربما يضعف فيرتكب خطأ أو معصية بعيدا عن أنظر الناس فتقع عينك على خطئه، فمثل هذا يناصح ويستر إذا علم عنه أنه على خير وله دين معلوم، لكنه ضعف، حصل له ضعف في تمسكه وإيمانه، فإنه يناصح ويستر ويذكر بالله، لا يفضح ولا يهتك، لأنه بشر ضعيف وقد تنفعه النصيحة فيرجع إلى الله، أو يقوى إيمانه فيترك هذه المعصية، فهذا يستر. أما من علم عنه أنه يجاهر بالمعاصي ويفسد في الأرض وينهك أعراض المسلمين ويخشى منه على المسلمين في أعراضهم وفي دمائهم وفي أموالهم أو عقائدهم، إذا نوصح ولم يرجع وكابر وأصر على فساده فهذا يحذر منه وبحسب معصيته. إذا كانت معصيته تتعدى على المسلمين ولا يرضعه إلا سلطان المسلمين، فإنه يرفع أمره إلى من؟ إلى السلطان وإلى القضاء ليردع وليحارب من قبل سلطان المسلمين. أما من علم عنه إسلام طيب لكنه قد يضعف أحيانا ويستقيم ويرجع، فهذا يستر بستر الله سبحانه، وينصح بالتي أحسن، وتقول حينها الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا كثيرا، تحمد الله على نعمة العافية. نعم. واصل. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. هكذا من عاون المسلمين على الخير وكان في حاجتهم وأعانهم على أمورهم وعلى تحصيل الخير وعلى دفع الشر، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كما أحسنت إلى المسلمين ولإخوانك فإن الله سيحسن إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. نعم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نعم. تأمل في هذا الكلام العظيم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهذا الحديث اشتمل على عدة مسائل، منها هذه الأخلاق العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلمون تجاه بعضهم البعض، ومنها هذا الوصف العظيم أن يسلك المسلمون طرق العلم، ذلك لأن المسلم يسعى إلى الخير لينال رضا الله وليكون من أهل الجنة. فمن أسباب دخول الجنة وتنزل رحمة الله على عبده أن يسلك المسلم مسلك العلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وكل هذه الصفات وكل هذه الخيرات وهذه الأوصاف التي جاءت فيها النصوص ومنها هذا النص من تنفيس الكرب عن المسلمين ومن عون المسلمين في حوائجهم وقضائها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن أكون في حاجة أخي حتى أقضيها أحب إلي من كذا وكذا، وأعظم من صيام النهار وقيام الليل. ومن أدخل السرور في قلب مسلم كتب الله له من الأجور العظيمة، لأن هذا من عونه. فلا سبيل إلى تحقيق هذه الأمور ومعرفتها إلا بالعلم النافع، بالعلم النافع تتعلم ما هي الصفات التي لا بد أن تتحلى بها تجاه نفسك وتجاه الآخرين. فمن سلك طريقا لنيل العلم سعى إليه إلى في مسجد، إلى بيت يدرس فيه العلم، سلك إلى مكتبة ليشتري كتابا، سلك إلى محاضرة، سلك إلى عالم يطلب عنه العلم وليأخذ عنه العلم، هذا سلك طريقا إلى الجنة إن شاء الله تعالى. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. نعم. ومن أفعال الخير وأوصافه أن يجتمع المسلمون في بيت من بيوت الله وفي بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه علما وتعلما، فإن التلاوة تعني الفقه والفهم والبصيرة. قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يتلونه حق تلاوته يعني يفقهونه حق فقه، يتلونه ويقرؤونه قراءة سليمة مستقيمة ويفهمون معانيه ويعملون به وينشرونه ويطبقونه في أنفسهم وبدعوة الناس إليه. هؤلاء يرحمهم الله وتنزل عليهم السكينة وتنزل عليهم ملائكة الله سبحانه ويذكرهم الله في من عنده ويغفر لهم سبحانه وتعالى، وهم القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم، يجتمعون في بيت من بيوت الله إما لتلاوة كتاب الله بالإفهام وتدريس الناس الكتاب والسنة وتدريب الناس على قراءة كتاب الله بتعريفهم بمخارج الحروف الصحيحة وكيف يتلون القرآن بالتجويد إن استطاعوا ذلك، لأن تعلم التجويد ليس بواجب وإنما هو أمر مستحب على أرجح قول العلماء، حتى يتمكن الناس من قراءة كتاب الله على الوجه المطلوب شرعا. لا يدرسون القرآن ويتلونه لأجل ختمه فقط، لأن بعض الناس يجتمعون في حلق في القرآن في المساجد أو في غيرها لأجل ختم القرآن، وتجدهم في سرعة فائقة لأجل أن يختموا ماذا؟ كتاب الله. هذا يقرأ جزءا وذلك يقرأ جزءا آخر، ثم إذا تداولوا هذا القرآن فيما بينهم قالوا بعد فترة سنختم ماذا؟ القرآن. أولا هذه ليست بختمة، لأنه ليس في الإسلام ما يسمى بختمة القرآن، ختمة للقرآن جماعية، لكن كل إنسان يقرأ بنفسه. أما إذا قرأوا القرآن بالتدرج لأجل الإفهام والتدبر والفهم والتصحيح، ثم دارت الأيام ولم يحددوا مدة معينة أو جزءا معينا، وإنما جاء هكذا ختم القرآن هكذا قدرا وتوافقا فلا حرج في هذا، لكن لا يقال كإعلام عندنا في هذا اليوم ماذا ختمة، لأنه لا دليل على ذلك. القرآن يقرأ بالتدبر والتأمل والإفهام، لو جلست تقرأ سورة من القرآن تفهم معانيها وتفهم أحكامها لسنة كاملة أنت من الذين يتلون القرآن والكتاب حق تلاوته. ليس المراد أن تختم القرآن وتمشي، لا، اقرأ القرآن لتفهم. ولذلك تأمل، تجد كثيرا من المساجد فيها كثير من تجد فيها كثيرا من حلق القرآن، يختمون القرآن، ومع ذلك تجد في المجتمعات الجهل متفشيا، أليس كذلك؟ في بعض المساجد وجدت بعض الناس لهم حلقة قرآن بعد الفجر، يعقدون هذه الحلقة، فقبل أن يبدأوا حلقة القرآن ماذا يفعلون؟ وجدت أحدهم وسمعته بأذني هذه يتكلم مع بعض أفراد هذه الحلقة عن كرة القدم، المباراة الفلانية ماذا حدث فيها بالأمس، وفلان ماذا حدث فيه. ها يا أخي، أين القرآن منا؟ ناهيك عما يقولونه من أمور الدنيا، ذهبت الأمس البقالة وجدت السلعة الفلانية بالمبلغ الفلاني، وجدت كذا والصف كذا وكذا. هذه المساجد ما أنشئت لهذا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها هكذا. هذه المساجد بنيت لذكر الله سبحانه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه أو سمعتموه ينشد ضالة قولوا لا رد الله عليك ضالة، ومن رأيتموه يبيع في المساجد قولوا لا أربح الله بيع. وجاء في السنة الصحيحة أن من أشراط الساعة أن يكون الناس في المساجد حلقا حلقا، حديثهم الدنيا، يجتمعون حلق حلق، يتكلمون عن ماذا؟ عن قال الله قال رسول الله، الدنيا، ماذا فعل؟ الإيجار الفلاني، السوق الفلاني. وسمعت في مسجد في أحد مساجد المسلمين أيضا بعضهم يتكلم عن ماذا؟ عن التلفاز وعن بعض الأفلام والعياذ بالله. هذه غفلة عظيمة، كأن هذا المسجد مكتب من المكاتب أو غرفة من غرف البيوت. هذا المسجد أمره عظيم، أمره عظيم، يعظم بتحية لله بالصلاة، يسكت فيه عن الدنيا، يتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا الاجتماع على قراءة القرآن للعلم والتوعية والإفهام لا حرج فيه، أما لمجرد ختم القرآن فهذا ليس من السنة، وقد بين أهل العلم خطأ هذا. ومن أكثر الناس إيضاحا لهذا أئمة المالكية، تكلموا عن هذه الأمور وحذروا منها وبيّنوا أنها تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في تدارس كتاب الله حلق العلم، أن يجتمع الناس على العلم، تدريس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتدريس كتب أهل العلم وما قاله العلماء، هذا من ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا خير الدنيا أيها المسلمون، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند الترمذي من حديث أبي هريرة أيضا فيما أذكر، قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما. هذا خير الدنيا، لابد أن نسعى إلى تحقيق هذه الأمور. نعم. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. رواه مسلم. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. الأنساب والسلالات خلقها الله عز وجل، وما يز بين الناس في خلقتهم وألوانهم وقبائلهم، ولا فضل على عربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا لأسود على أبيض وأصفر إلا بالتقوى، والناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل على عربيهم على عجميهم. إلا بالتقوى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا دين الله. فالنسب لا يرفع أحدا من المسلمين، وإنما يرفع الإنسان عمله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا يتكلن أحد على عنصره أو إلى نسبه أو إلى لونه، لا، هذا لا ينفع عند الله. لن يسأل الله سبحانه وتعالى العباد عن ألوانهم ولا عن أشكالهم ولا عن قبائلهم، لأن الذي خلق القبائل هو من؟ الله. وجاءت هذه القبائل وهذه الأشكال والألوان بقدرة الله، فإن الله لما خلق آدم ضرب بيده العظيمة الأرض، وخلق من طينتها آدم عليه الصلاة والسلام، فلأجل تلون ألوان الأرض وطبائعها وألوان رمالها وتربتها خرجت ذرية آدم بحسب هذه الألوان. هذا هو خلق الله سبحانه وتعالى، لا فرق بين الألوان أبدا، لأنها من خلقة الله سبحانه. فلا بد أن ننتبه لهذه الأمور. فالذي يرفع الإنسان عند الله أعماله وتقواه لله سبحانه وتعالى. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أي أن الميزان عند الله العمل ليس النسب. لا تتكل تقول أنا مثلا عندي نسبة إلى آل البيت، أنعم وأكرم بآل البيت، أوصانا الله عز وجل بهم وأوصانا بتقوى الله فيهم أن نحسن إليهم وأن نعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم فيهم باحترامهم والدفاع عنهم وحبهم. ما أطاعوا الله وأطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وما كانوا على الحق، لأن كثيرا من الفرق والطوائف والناس ماذا يفعلون؟ يقول لك أنا أنتسب إلى النسب الشريف وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أفعاله وأعماله لا علاقة لها بالنبوة ولا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى الدين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس لعبادة الله وحده لا شريك له، ويقول لهم اعبدوا الله وحده لا شريك له، وتوكلوا على الله وادعوا الله وصلوا لله وصوموا لله وسيروا على الخط المستقيم والصراط المستقيم. يأتي شخص يقول له الناس أو هو يدعي أنه من آل البيت، جيد، ماذا يفعل؟ يأتيه الناس لأنه من آل البيت يتمسحون به ويسألونه أن يدعو لهم، وإذا رأوه ماذا فعلوا؟ خلعوا العمائم والطواقي أو القلانس وركعوا له أو سجدوا، وإذا أمرهم بأمر ولو كان حراما ماذا فعلوا؟ لماذا؟ قالوا لك هذا من آل البيت، محمد صلى الله عليه وسلم رأس النسب ما قال للناس اعبدوا غير الله، ولم يقل لهم ماذا؟ ادخلوا النار أو اقتلوا أنفسكم. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وجعل عليها أميرا وقال لهذه السرية أطيعوا فلانا الأميرة، فسافروا، فقال لهم الأمير اجمعوا حطبا، فجمعوا الحطب، قال لهم أوقدوا عليه النار، أوقدوه نارا، فقال لهم ادخلوا هذه النار. فافترق الناس إلى قسمين، وناس قالوا ألم يقل صلى الله عليه وسلم أطيعوا هذا الأمير، وهو قال لهم ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعوني، فأراد قوم أن يدخلوا النار لسبب إمرته وأمره، وامتنع آخرون. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخبروه بالخبر، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها، قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تنتسب إليه. هل أمر بغير هذا؟ وتأتي أنت تدعي أنك تنتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتأمر الناس بالمنكر وتنهاهم عن المعروف، تجدهم يدعونه من دون الله سبحانه وينادونه في الكرب والشدائد وهو يسمع، وإذا روه خضعوا له وركعوا وسجدوا وهو يراهم ولا ينهاهم. هذا لا ينفعه ماذا؟ نسبه عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا أن يتوب إلى الله. تنبهوا لهذا. وأذكر كنت أقرأ في كتاب ابن كثير البداية والنهاية، وجاءت ترجمة لأحد آل البيت، أذكر فيما مضى أن اسمه علي بن إسماعيل إلى علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو من آل البيت. هذا الرجل الذي ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ كان على رأس فرقة من فرق الإسماعيلية، غزا بيت الله الحرام وهدمه وقتل أهله من القرامطة أو ما شابه ذلك، وهو ينتسب إلى من؟ إلى آل البيت. فعلقت فيما أذكر، قلت هذا دليل واضح أن من آل البيت أو من ينتسب آل البيت لا يكون معصوما، وإنما يكون من المفسدين في الأرض. فهل هذا يطاع في طاعته؟ أو يقال هذا ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقول له مبروك عليك، مبارك هذا الفعل، تقتل المسلمين وتهدم بيت الله؟ أين العقول؟ ولذلك تجد كثيرين إذا أرادوا أن يفسدوا في الأرض يقول لك ماذا؟ نحن ننتسب إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبنا شريف ونسبنا رفيع. إذا كنت تفرح بهذه النسبة فعليك أن تستقيم على طاعته، وعلى الناس أن لا يعبدوا هؤلاء كما فعلت الروافض. ننتسب إلى آل البيت، آل البيت عبدوا آل البيت، ومع عبادهم كفروا آل البيت وطعنوا فيهم حتى يومنا هذا. فمن بطأ به عمله لم يسرع به ماذا؟ نسبوا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قبل أن ننتقل إلى الدرس الثاني والتعليق على ملخص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أريد أن أنبه على مسألة تتعلق بالدرس الماضي حول النسب، وهي مسألة مهمة. الشرع بحمد الله، شرع الله الإسلام كامل في كل شؤونه وجوانبه للمسلمين في أمر دينهم ودنياهم ومعادهم، والله سبحانه وتعالى امتن على المسلمين وعلى أهل الأرض بأنه جعل من الماء نسبا وصيرا. والنسب يعتنى به من حيث المعرفة، يعرف المسلم نسبه لأجل غايات عظيمة شريفة، منها ما جاء في السنة الصحيحة، والحديث أظنه في مستدرك الحاكم صححه العلامة الألباني فيما أذكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فتعلم النسب تعرف الرحم من قبل أبيك وأمك لكي تسعى إلى صلة أرحامك. قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وإن الله حينما خلق الرحم قامت في مقام عند العرش فقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها الله سبحانه وتعالى: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فمن وصل رحما وصله الله، ومن قطع رحما قطعه الله والعياذ بالله. فالمسلم يتعلم نسبه ليعرف أرحامه، وزيارة الأرحام أو صلة الأرحام التي أدناها السلام كما في السنة الصحيحة، قال صلى الله عليه وسلم: أدنى الصلة السلام، أن تسلم على الرحم إما مشافهة أو برسالة أو باتصال مع مراعاة أحكام الشرع. فإن صلة الرحم لا تعني أن يختلط الرجال بالنساء وأن يصافح الرجل الأجنبي المرأة الأجنبية، وإنما يصل الرحم مقيما شرع الله في صلته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح يقول فيه صلى الله عليه وسلم يرحمك الله, قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينسأ له في عمره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. فإذا صلة الرحم من أسباب الخير, فيها طول عمر الواصل وفيها بسط لرزقه, فهذا أجر عظيم وفضيلة تسعى لتحقيقها النفوس الشريفة النبيلة. فمن تعرف على نسبه لكي يصل الرحم فهذا من القرب التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وألف أهل العلم كتب في الأنساب ككتاب الأنساب للسمعاني وغيره. ويستفيد من النسب أهل العلم في معرفة الرواة وفي معرفة أعمارهم وفي ومعرفة سنين سنة ولادتهم وسنة وفاتهم ليعرف الصادق من الكاذب. وأما معرفة النسب لأجل المباهاة ولأجل الشهرة والترفع على الخلق فهذا حرام, هذا حرام, كما ذكرنا أنه لا فضل على المسلمين فيما بينهم إلا بتقوى الله سبحانه. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا أمر. الأمر الثاني, معرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الإنسان لنسبه في هذا العصر, أن يعرف أنه ينتسب إلى آل البيت, يترتب عليه أحكام, تترتب على هذه المعرفة أحكام الشرعية. فمن علم من نسبه الصحيح أنه ينتسب إلى آل البيت عليهم السلام والصلاة من الله سبحانه, فإنه هنا يحرم عليه أن يأخذ الصدقات والزكوات من المسلمين, لأن الصدقة والزكاة لا تحل لآل محمد ولآل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن رجح بعض أهل العلم أن آل البيت إذا كانوا في حوجة ولم يجدوا من يحسن إليهم من سلطان أو محسن من المحسنين, لأن آل البيت لهم حق علينا, لأن آل البيت لهم حق علينا من تقوى الله فيهم والإحسان إليهم وحمايتهم والدفاع عنهم ومحبتهم لله سبحانه وتعالى, من ذلك إذا كانوا في حوجة أعناهم على حوجتهم هذه. ولذلك رجح بعض أهل العلم أن آل البيت إن لم يجدوا مالا وكانوا في حوجة وفقر لا حرج من دفع الزكاة لهم وإليهم, ولكن لمن دفع إليهم أن يجعل ذلك سترا من باب إكرامهم ومن باب إعطائهم الحق الواجب تجاههم. فهاتان مسألتان أحببت أن أنبه عليهما لأجل أن تعوا ذلك, فوفقكم الله. الأمر واضح يا شباب؟ الحمد لله.